بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشافعي رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا. أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى أنت أعد والمقصود أن غالب والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي طبعا عقائد فيها مجرورة بالإضافة، والسلوب خبر أن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يقرر أن مذهب أهل السنة والجماعة هو وصف الله عز وجل بالصفات الكمال، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء، وأن من عطل صفات الله وزعم أنه مثبت للصفات على وجه الكلام فإن إثباته لهذه الصفات على وجه السلوب، يعني إيش؟ على وجه النفي. وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فتجد أنه إيش؟ يسلبه هذه الصفة من غير إثبات الضد. وهذا سبق أن ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من الصفات فإنه لا يقتصر على النفي، لأن النفي المحض ليس فيه كمالا، بل لا بد من كمال الضد، إثبات كمال الضد. هذا معنى قوله والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل. نعم. قال: وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في الصفات ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. وليس صفات وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. قول رحمه الله تعالى: وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، ثم ذكر: أسألك بأسمائك، إلى أن قال إلى أن قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الآن يذكره أسماء، وهو ذكر أن له صفات لم يطلع عليها أحد، لأن هذه الأسماء تدل على صفات، فكل اسم يدل على صفة ولا عكس، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كما أن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الصفات. فالإنسان يخبر عن الله عز وجل حتى بما لم يثبت، إذا كان على وجه إيش؟ إذا كان على وجه المدح والثناء. مثل الآن عند مثل العامة يقول لك: يا هادي يا دليل. والله عز وجل ما هو من أسمائه أنه إيش؟ دليل، ولا من صفاته، لكن هذا من باب الإخبار عنه. فباب الخبر أوسع من باب الأسماء الصفات، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وذلك تجد أن هناك من الصفات ما لا يشتق منه إيش؟ ما لا يشتق منه صفة، ولا يكون اسم إلا وقد دل باشتقاقه على صفة. نعم. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، لأن كمال العلم والقدرة أكبر ما يدفع بها إيش؟ العجز، لأن ربما يكون إيش؟ قادر لكن ليس بعليم، فهذا نوع عجز. وربما يكون عليم لكنه ليس بقادر، تجد أن الإنسان عنده عقل وتفكير وإنتاجية لكنه معاق، وتجد إنسان عنده قوة وصلابة في تنفيذ الأمر لكن ليس له تدبير. فالله عز وجل لما نفى عن نفسه العجز ختم بالتنبيه على أنه إيش؟ وكان عليما قديرا، ليبين أن هذا العجز لكمال علمه، هذا العجز المنفي لكمال علمه وقدرته. نعم. قال: فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه بشيء، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداءة العقول والفطر كمال قدرته وعلمه. ببداءة عندكم، كل النسخ عندكم ببداءة؟ طيب. نعم. فانتفى العجز لما ببداءة عندكم ولا ببداهة؟ ببداءة. مؤتمر مؤتمر. ببداءة. أنا عندي ببداء ببدائه العقول. نعم، من البدء. نعم، ببدائه العقول. ها بدون تاء يعني. إيه، ببدائه العقول يعني أمر بدهي، والنسبة لبداهة العقول تقول هذا أمر بدهي، ولا تقول هذا أمر بديهي كما يقول البعض الآن، هذا خطأ. الصحيح أنك تقول إيش؟ هذا أمر بدهي. نعم. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال المؤلف: فالتضاد سبق أن أشرنا إليه هو النسبة بين الشيئين. إيش؟ ها؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل إيش؟ البياض والسواد، الحركة والسكون، هذا في التناقض. في التناقض، هو التناقض هو النسبة بين الشيئين، لا يجتمعان ولا يرتفعان. التناقض هو النسبة بين الشيئين، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون. نعم. أما التضاد هي النسبة بين الشيئين، يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا إله غيره. قال الشارح: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل، التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد، فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى: لا إله إلا هو. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله. أولا، لا إله إلا هو، من حيث الإعراب نقول لا نافية للجنس، ولا النافية للجنس عند النحويين تعمل عمل إن، وإله اسمها منصوب بها، إلا الله هذا إيش؟ هذا استثناء، ولفظة الجلالة بعدها هو خبر لا. أو أنه بدل للخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله. وهذا الاستثناء هو من الاستثناء المفرغ، هو من الاستثناء المنقطع، هو من الاستثناء المنقطع، لأن الاستثناء عند النحويين على قسمين: استثناء منقطع واستثناء متصل. الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وأما الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فإذا قلت حضر القوم إلا زيد، فزيد هنا إيش؟ متصل. وإذا قلت حضر القوم إلا حمارا، فهذا إيش؟ استثناء منقطع، لأن الحمار ليس من جنس القوم. نعم. فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفي لوجود الآلهة. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد ابن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين اسم لا، على أن لا نافية للجنس. نعم. وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ. نعم. وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، ولا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، عارية بدون تشديد، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود وإلا عن الوجود. عن الوجود ولا من الوجود؟ لا، عن أحسن، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. نعم. السلام. وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذلك دليل على ذلك. هذا على اختيار أن يقول إلا الله مرفوع بدل من لا إله لا يكون خبرا، يرحمك الله، لا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. نعم. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، فإنه قوله قولهم فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، في الوجود عندك في الوجود، ها إيه؟ لا احنا عندنا نفي الوجود، لا في الوجود احسن، لانهم قدروا ايش؟ لا اله في الوجود، وهذا كلام غير صحيح. فيه آلهة في الوجود لكن آلهة باطلة. نعم. قال ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بالإعراب، لأن غير بدون تنوين، لأن غير منونة، لأن غيرا ها؟ لأن غيرا تعرف بإعراب الاسم الواقع بعد إلا. عندنا بدون تنوين، حتى أنا عندي بدون تنوين، هو يصح التنوين على قطع الإضافة، لأن غيرا قال لأن غير معربة. نعم.

بل أنهم يطلقون أن الله عز وجل موصوف بالملك والبقاء، كما قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن كل من عليها فان ويبقى. فهذه كلها إيش؟ تدل على الديمومة، وأن منشأ كل شيء منه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق. لكن أول ما أدخلت هذه الكلمة في الوصف القدم من الفلاسفة، فصار بعض أهل العلم يعني ينفي هذا القدم فيقول الله عز وجل قديم أزلي بلا ابتداء، وصار بعضهم يتأثر بهذا المنحى، وصار يأتي بشيء من الألفاظ التي يقول أنها وردت فيها لفظة القدم، كما في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم. فقالوا إيش مرة أن وصف السلطان بالقدم؟ نقول السلطان يوصف بالقدم، لكن الله عز وجل لا يوصف بالقدم، لأن القدم مرات يكون قدم نسبي. وذلك الله عز وجل إيش قال؟ قال: حتى عادك العرجون القديم. فالقدم ليس معناه إيش؟ أنه لم يسبق بعدم، فالقدم يكون نسبي. فالأصل أنك لا تأتي باللفظة هذه التي ربما يعني يفهم منها شيء آخر، لا سيما وأن الشرع لم يأتي بمثلها. فالاقتصار بوصف الله عز وجل بالملك والمالك والباقي وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أفضل. قال: دائم بلا انتهاء، يعني أنه أزلي. نعم. قال الله تعالى: وهو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه من الأشياء التي يستدلون فيها على هذه اللفظة. نعم. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. قال هو معنى، يعني هذا الكلام في معنى. نعم. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن. التسلسل هو تسلسل الحوادث، والمراد بالتسلسل أن لكل شيء مرد ومرجع. فهذا يدل على كذا، ويدل على، وهذا الشيء الناتج يدل على شيء آخر، إلى أن تنتهي الأشياء إلى الله عز وجل. فالذين لا يتوقفون عند هذا التسلسل يقول: حتى الله عز وجل، ما الذي أوجده؟ ما الذي قبله؟ فيذهبون في هذا التسلسل، كما أن مثلا يعني الخوارج أو غيرهم من أهل الضلالة يتسلسلون، فيفرض افتراضات، يقول يلزم من هذا أنك تقول بكذا، إذا قلت بكذا يلزم كذا. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إيش؟ يلزم من قولك بإرجاع الثلاث إلى واحدة أنك ترد المرأة إلى من لا تحل له، وإذا رددتها إلى من لا تحل له خالفت قول الله عز وجل، وإذا خالفت قول الله استبحت ما حرم الله، وإذا استبحت ما حرم الله لازم هذا من كفر. فكفر شيخ الإسلام بهذا الشيء، وهذا من أضعف الدلائل. يلزم من عدم حكم شرع الله عز وجل أنك مفضل لهذا التشريع على شرع الله، ويلزم من الإعراض عن شرع الله أنك إيش؟ منكر لهذا التشريع أو مفضل لغيره. وإذا فضلت لهذا دل هذا على إيش؟ على عدم إيمانك بما شرع الله عز وجل وقضى لعباده، وعدم إيمانك بهذا الشرع يجعلك كافر، وهلما جرى في تسارع الأحكام. نعم. قال: فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب كل حادث لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث. إلا ما انتهى إيش؟ إلى الله عز وجل أو شيء من صفاته. الإنسان حادث يعني بعد أن لم يكن، فإذا لابد له من محدث، وهل ما جرى في سائر الأشياء. نعم. فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. يعني أي شيء ممكن أنه يوجد وممكن أنه لا يوجد، يعني أي شيء لم يكن موجود ثم وجد، هذا يدل على إيش؟ على أنه قابل للوجود وقابل للعدم. فكل شيء قابل للوجود وقابل للعدم يدل على إيش؟ عدم وجوده بنفسه، يعني أنه لا يقدر إيش؟ أن يوجد نفسه، لأنه إيش؟ في تصرف الغير في الوجود والعدم. وهذه كلها في الحقيقة أدلة عقلية ما يحتاجها الإنسان، لا سيما في هذا الوقت إذا كان الإنسان ما يجادل ناس ملاحدة، أو حتى لو يجاد الناس ملاحدة يستطيع يعني إثبات ما أراده من براهين ساطعة في إثبات وجود الله عز وجل من غير هذه الأشياء. نعم. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن ولذلك هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، وكان جبير بن مطعم مربوطا في سارية المسجد، قال: لما سمعتها كاد قلبي أن يطير، أم خلقوا من غير شيء أم الخالق. وقر الإيمان في قلبه من هذه الآية. يعني سبحان الله، مرات تجد الشيء يمر على الإنسان ما يتدبره، لكن يأتيه على فترة خالية الذهن قابل لهذا الشيء فيتدبر، فيفتح الله عز وجل على قلبه ما لم يكن مفتوح من قبل. نعم. قالوا: معلوم أن الشيء المحدث لا يوجد. المحدث. ومعلوم أن الشيء المحدث هذا اسم مفعول. المحدث اسم مفعول، لا يوجد بنفسه. نعم. لا يوجد نفسه. لا يوجد نفسه. وفالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ولا يكون موجدا. لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه، وعدمه بدلا من وجوده، فليس له من نفس وجود ولا عدم، لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون الفلاسفة من الطرق العقلية. هذا شوف هذا ما ذكرت لكم، أن هذه كل ما سبق هي طرق فلسفية له الكلام، لأن سبق أن عرفنا لكم أن هذا الكلام هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدال والخصوم وغير ذلك. فهذه طرق إن شاء الله ما يحتاجها المسلم، لكن مرات تجد أن أهل العلم يذكرون من باب التنزل أو من باب التأثر، مرات تجد أنه يتأثرون، كما أن أصول الفقه لم يكن فيها شيء من كلام علم الكلام والجدل، لكن لما صار يدخل فيه من يدخل ويظنون هذا نوع تطور تأثر به. نعم. قال: وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل. نعم. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء الأدلة إيش؟ الطويلة. إيش عندك؟ النظرية. إيه النظرية؟ النظرية. ذكرني في نسخة. إيش؟ ذكر في نسخة مطبوعة في مكة النظرية. طيب. فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حالة أخرى. وأيضا في المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أأنتم وآباؤكم الأقدمون. أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومن القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازم ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حد، أخذت ما قدم وما حدث، أخذت ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدمها هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل العلم، ولذلك ذهب بعض العلم إلى إيش حديث فيضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط قط، قال فيضع قدمه معنى إيش؟ ها؟ لا، فيضع من قدمهم في النار حتى ينزوي بعضها على بعض، وهذا لا شك أنه من التأويل. ويرد هذا المعنى، أي يبطل هذا المعنى الرواية الأخرى التي إيش؟ فيضع رجله فيها، هذه اللفظة أصرح وأوضح، حتى أن فيروز أبادي صاحب القاموس المحيط وهو يعني يعد من تلاميذ ابن القيم ذكر هذا، في ذكر أن يعني أن معنى القدم في الحديث أن من قدمهم تقدمهم في النار. نعم. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم، ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ابن حزم له كلاما في العقائد في أول إيش المحلى، وله كذلك شيء في العقائد في كتاب له اسمه الدرة فيما يجب اعتقاده، مطبوع في مجلد واحد، لكن ابن حزم لا يعول عليه في العقيدة لأنه فيه اضطراب شديد، وسبب هذا الاضطراب والعلم عند الله الظاهرية التي عنده، تجد حتى الصفة ما يعني ما يطلع في وصف، يريد أن يعني يثبت كل شيء لكنه يضطرب، يقول نثبت لله عين وعينين وأعين، ما يدري لأن كل النصوص هذه وردت، وهذه لا شك أنها تجمع وينظر فيها في الوفق فيها، فالعين لله عز وجل من حيث الجنس نثبتها لله عز وجل، أما من حيث العدد فإن نثبت لله عينين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وهذا لا يدل على إيش تعدد هذه الأعين، وما ورد في الجمع فإن من باب إيش من باب التعظيم تجريب أعيننا، والمقصود حتى بأعيننا هنا الحفظ والصيانة، وليس معناه أن تجري في عين الله عز وجل، وهذا من كلام العرب سيروا وأنتم في عيني يقوله الملك للجنود. نعم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم، ومثلها اليد، فإن اليد وردت وصفا لله عز وجل، وردت بالإفراد، وردت بالتثنية، وردت بالجمع، والأمثل في هذا أن الله عز وجل له يدين كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وهذا تثنية، وقال الله عز وجل لما خلقت بيدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كلتا يدي ربي يمين، يعني في العطاء، ووصف أن يعني يأخذ السماوات بيمينه ويأرضين بشماله، فيقول أنا الملك، مما يدل على إيش؟ أن العدد محصور في هذا. نعم. فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع، يعني إيش الآن قرر رحمه الله أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، لأن القدم وصف نسبي لا يدل على إيش الأولية في كل شيء، فلا يدل على مثل قوله جل وعلا هو الأول، أو تفسير قول النبي قول الله عز وجل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. قوله لا يفنى ولا يبيد، والله تعالى له الأسماء الحسنى، الحسنى قيل معناها البالغة في الحسن غايته وكماله، البالغة في الحسن غايته وكماله. نعم. قال الشارح رحمه الله ولا يفنى ولا يبيد. قال الشارح إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر بالتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. وهذا في مقابل إيش لما قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى مقابل القدم، ولا يبيد من مقابل إيش الديمومة. نعم. قوله ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمقالة. وهذا باطل، أن الله عز وجل أراد هذا، الله عز وجل أراده إيش شرعا، أراد الإيمان من الخلق شرعا، وأما الإرادة الكونية فالله عز وجل لو أرادها للزم إيش إثبات هذا، لابد من الإيمان، لكن الإرادة لله عز وجل إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية تعني بمحبة الله، وكذلك يعبر عنها بالمشيئة، وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة الكونية هي مشيئة الله، والإرادة الشرعية هي محبة الله. نعم. وسبب ضلال القدرية والمعتزلة في هذا الباب، يعني في باب الإيمان، هو عدم تفريقهم بين إيش إرادة الله الكونية وإرادة الشرعية. نعم. وقولهم فاسد مردود لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. نعم. يعني إيش أن الجبرية كذلك يدخلون في القدرية، لكن الغالب أنها تسمى بالقدرية، وهذا لا يعني إيش أنهم تفردوا بهذه البدعة، لا، لكنهم أول من نادى بهذه البدعة. نعم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها. نعم. ولا يأمر بها ولا يريدها شرعا. نعم. بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف القاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنت إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن ولو قال

ولا تعين تريد أن تمرن على هذا الشيء أو تكل الأمر له يتصرف به. نعم. فإمكان ذلك في حق. يعني لا يلزم أنك كونك أنت أمرته لازم أنك تعينه. هم عندهم يقول كيف الله عز وجل يأمرهم بالعبادة ثم يعينهم ثم يجي حاسبهم؟ نقول الله عز وجل يفعل ما يشاء. وذلك هذا من جملة ما رده إيش الإسفرائيني على من؟ على المعتزلي. المعتزلي هو الصاحب بن عباد، لما قال له، لما دخل عليه قال يلمز الإسفرائيني، قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، لا قال سبحان من تنقص عن الفحشاء. يعني إيش؟ أن الله يأمر عباده بشيء ثم يحاسبهم عليه، يقول هذا ظلم. سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له أبو إسحاق الإسفرائيني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فلما علم أنه قد أدرك معنى ما قاله قال قال له مقولة أرأيت، نعم قال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أسى. يعني يقول كنت إذا كنت هذا، يعني هل من ربك أنه يقضي يمنعني الهدى ويقضي علي بالردى، هل هذا نوع إحسان أو إساءة؟ فقال له الإسفرائيني رحمه الله قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فسكت عند ذلك وعلم أنه لا يستطيع. نعم. قالوا المقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأ خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية وتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، ويضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر والقدرية دخل في التعليم. تفصيل حكمة الله ما حد يدركها، ما يدركها، ولذلك الناس حتى تفاوتهم في الشيء الذي يمكن أن يدركوه يتفاوتوا. تجد مرات مسألة تشرحها لطالبين، أحدهما معك ثم بعد ذلك يقولك خلاص أنا أشعر أني ما عاد أستوعب، والآخر معك بعد فترة تجد أن هذا يقول لك أنا هذا وصلت حدي. فالناس يتفاوتون في مسائل العلم وفي الأشياء المحسوسة المدركة، تجد بعض الناس ممكن درسه مسألة ويفهمها وبعضهم يقول لك لا ما استطيع. نعم. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه. نعم. ولم يثبتوا حكمة تعليل. مثلوا الله فيها بخلقه. نعم. ولم يثبتوا حكمة تعود إليه، وهذا سبب ضلالهم، أنهم دائما إيش ينزلون هذه الصفات بما يشابه الخلق. ومختصر هذا الباب كله وهو الرد على القدرية، وهو سبيل القدرية إن أرادوا الهداية أن يمايزوا بين إرادة الله